بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء وهو الذي لكل أمة جعلنا ما لم ينزل به

المصير يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس اضرب مثل فاستمعون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا المطلوب Thank you. ومن الناس

خلقنا الإنسان من Oh,